إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اشكروا الله عز وجل على نعمه الوفيرة، وتفكروا في مرور الأيام والليالي، وتذكروا أن مرور الأيام والليالي إنما هو قرب لآجالكم ونقص من أعماركم. فقد حل فينا شهر رمضان وعشنا أيامه ولياليه، وجعل الله جل وعلا فيه من الخيرات والبركات، ثم ارتحل سريعا وانقضى. وهكذا عمر ابن آدم أيها المسلمون، له ابتداء وانتهاء كهذا الشهر الذي مر. فالسعيد من وفقه الله للطاعة والعبادة، فصار رمضان شاهدا له على طاعاته وعباداته، والشقي من كان رمضان شاهدا عليه بإساءته وتفريطه وإعراضه ومعاصيه وذنوبه، فرمضان شاهد لك أو عليك. أيها المسلمون عباد الله، على المرء أن يشكر ربه إذا وفقه للخير والطاعة، وأن يسأل الله عز وجل القبول. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل نزلت في الذين يسرقون ويقتلون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما نزلت في الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا تقبل أعمالهم. فعلى المرء أن يسأل ربه أن يقبل أعماله وطاعاته في رمضان. ولهذا كان السلف رحمهم الله يسألون الله 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل أعمالهم. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع بين الإحسان والشفقة، والمنافق جمع بين الإساءة والأمن. فالمؤمن يحسن ويعمل ويصوم ويقوم ويعمل الخيرات ويترك المنكرات ويخشى أن ترد أعماله، وأما المنافق وأما الفاجر فتراه راكبا للمعاصي والذنوب، ومع هذا فهو آمن لمكر الله. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أيها المسلمون، إن من علامات قبول العمل أن يوفقك الله وأن يثبتك الله، فثواب الحسنة أن تأتي بعدها حسنة، والحسنة تنادي بأختها. فمن علامات قبول العمل هو ثباتك على الطاعة بعد رمضان. فمن الناس من يكون رمضانيا لا ربانيا، فإذا انقضت أيامه ترك العمل وترك الخيرات والطاعات وركب المعاصي والذنوب والكبائر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإن العمل الصالح لا ينقضي برمضان، وإنما ينقضي بموت العبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. فيا أيها المسلم، عليك أن تستقيم بعد رمضان، فإن الله يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فإياك أن تهدم ما بنيت وأن تنقض ما أبرمت. فقد أصلحت نفسك في رمضان، وجاهدت نفسك في نهاره بالصيام وفي الليل بالقيام، فزكى قلبك وطهر قلبك وزكت نفسك وانشرح صدرك وذقت حلاوة الطاعة وحلاوة العبادة. فإياك أن تضيع هذا الخير، فالله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. فداوموا على الطاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. فالصيام يا عباد الله لم ينقطع، فنبينا عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الست من شوال، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كلها. فالحسنة بعشر أمثالها، شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، أي بسنة كاملة. ونبينا عليه الصلاة والسلام حث على الصيام في جميع السنة، كان يصوم الاثنين والخميس، وحث على صيام الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بل أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر رضي الله عنهم أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر. فالعبادة ليست في رمضان، فرب رمضان هو رب الشهور كلها. وقد سئل بعض السلف عن قوم يعبدون الله في رمضان، فإذا انقضى رمضان أساءوا وضيعوا، قالوا: بئس القوم هؤلاء، لا يعرفون ربهم إلا في رمضان، لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. فحافظوا على عبادة الصيام، فإنها من أجل العبادات ومن أعظمها، فإن الصيام يوجب رقة القلب وانكسار النفس وقوة الفهم وضعف الهوى والشهوة، كما قال أهل العلم: فصوموا ثلاثة أيام من كل شهر، وصوموا الاثنين والخميس، واتقوا الله عز وجل ما استطعتم. أيها المسلمون، حافظنا في رمضان على صلاة القيام، ولا شك أن القيام جماعة مخصوص برمضان ومقصود برمضان، وأما في غيره فلا يشرع. فعليك أن تحافظ على القيام، على هذه الصلاة العظيمة في الثلث الأخير من الليل، يوم ينزل ربنا جل وعلا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل حاجة فأعطيها إياه؟ وإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة غرفا لا يرى باطنها من ظاهرها، ويرى ظاهرها من باطنها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. قال له جبريل: يا محمد، إن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فحافظوا على قيام الليل، وحافظوا على الصلوات المكتوبات. فيا من حافظت على صلاة الفجر وعلى غيرها من الصلوات، إياك إياك أن تتكاسل عنها وأن تتخلف عنها. فقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فحافظن على صلاتك وأدها في أوقاتها مع جماعة المسلمين. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نعبده سبحانه وتعالى، فإنه يعلم السر وأخفى. فإياك إياك أن تكون من أولئك المنافقين. إذا أقبل رمضان أظهر الخير والطاعة، وإذا انتهى رمضان ترك الطاعة وعكف على ذنوبه ومعاصيه. ومن الناس من تراه يداهن، وإذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساء أساء. نسأل الله السلامة والعافية، فيلتفت إلى الناس ويلتفت إلى نقدهم وإلى مدحهم وذمهم، فتراه في رمضان يستحي من نقدهم وذمهم فيقبل على المساجد. وإذا انتهى رمضان وكثر المعرضون وكثر المسيئون، فتراه في بحرهم وبينهم. نسأل الله السلامة والعافية. فلا يا عبد الله، أنت تعبد الله جل وعلا، ورب رمضان هو رب الشهور كلها. ويا من أحسنت في رمضان بالطعام والإطعام وبالإحسان إلى اليتامى والأرامل، فإن الصدقة والإحسان ليست مخصوصة في رمضان، بل عليك أن تنفق وأن تعطي وأن تحسن، فإن الصدقة برهان، وإن الصدقة تطفئ الخطيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صنائع المعروف تقيك مصارع السوء، تقيك مصارع السوء. فابذلوا من أموالكم وأحسنوا إلى الفقراء والمحاويج وإلى اليتامى والأرامل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أيها المسلم، يا من أحسنت إلى بويك في رمضان وقمت ببرهما والإحسان إليهما، فبرهما دائم إلى أن يموتوا، بل وبعد موتهم، بالدعاء لهم وصلة أرحامهم والصدقة على نيتهم وإلى غير ذلك من أعمال البر. فداوم على الخير وبر بوالديك، فإن بر الوالدين مفتاح كل خير. فأحسن واصبر، وعليك أن تصبر على والديك، فإن حق الوالدين حق ثنى به رب العالمين بعد حقه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. يا من وصلت رحمك في رمضان وتفقدت أخواتك وعماتك وأعمامك وأقاربك، اعلم أن صلة الرحم من أوجب الواجبات ومن أعظم القربات. فإياك أن تقطع أرحامك في بقية السنة، بل عليك أن تزور، وعليك أن تحسن، وعليك أن تصل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع. ويا من تركت المعاصي، ويا من تركت الذنوب، ويا من تركت الكبائر، يا من تركت شرب المخدرات وتناول المسكرات وشرب الدخان، عليك أن تجاهد نفسك وأن تسأل الله الإعانة والتوفيق. فاعتصم بربك واستعن به سبحانه، والله جل وعلا هو الذي يحبب إلى قلبك الطاعة ويبغض إلى قلبك المعاصي. فإياك أن تعود إلى الذنوب، وأن تعود إلى هذه الكبائر، وأن تعود إلى هذه المخدرات، فإن المسكرات تفسد العقول وتفسد الفطر وتهلك الشعوب وتهلك الناس، بل قال عليه الصلاة والسلام: والخمر هي أم الخبائث، هي أم الخبائث. فعلينا أن نتقي الله وأن نتوب وأن نؤوب. فإياك إياك أن تكون ممن يضحك على نفسه، فإن الله غني عن عبادتك وغني عن طاعاتك. فمن الناس من يعبد الله في رمضان، فإذا انتهى رمضان ترك العبادة. أنت تضحك على من؟ إنما تضحك على نفسك وتستهزي بنفسك، فإن الله رقيب. أيها المسلمون، إن من علامات قبول العمل كما تقدم هو الدوام على الطاعة والاستقامة عليها، كما قال ربنا جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وجاء في مسلم من حديث سفيان بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فيا عبد الله، لا تدري متى تأتي بنيتك، ولا تدري متى تأتي ساعتك. فعليك عبد الله أن تتزود بالأعمال الصالحات، وأن تحدث نفسك، وأن تحاسبها، وأن تحدثها بلقاء الله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكيس الناس أعقلهم وأكيسهم أكثرهم استعدادا للموت، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه صلوا صلاة مودع، وكان يقول لابن عمر يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فانظر إلى أيامك التي مرت وإلى عمرك الذي قد مر، عليك أن تحاسب نفسك وأن تندم على ذنوبك ومعاصيك، وأن تعاهد ربك جل وعلا على دوام الاستقامة والإقبال عليه، فإن الطاعة هي جنة الدنيا، وإن المعاصي والذنوب هي سبب البلاء وسبب المحن في نفس العاصي وفي أهله وماله وبل في المجتمع كله. قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعلي وعليكم أيها الآباء الكرام أيها الإخوة الأفاضل أن نتوب من ذنوبنا ومن معاصينا، وأن نستقيم على ديننا، وأن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام على فهم الصحابة وأئمة التابعين وغيرهم من أهل البر والإحسان. وعلينا معاشر المسلمين أن نكون مجتمعين على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعلى كل أب أن يتقي الله في أولاده وأن يتقي الله في بنيه وبناته، وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله وبين يدي الله في أبنائه وبناته. وعلينا أن نزجر هؤلاء العصاة، هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، الذين عثوا في الأرض فسادا، فنهبوا الأموال وهتكوا الأعراض وسفكوا الدماء وفعلوا كل منكر، نسأل الله العافية. علينا أن نتعاون جميعا على زجرهم وعلى أن نأخذ على أيديهم، فإن تركناهم وما أرادوا هلكنا جميعا، هلكنا جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فاجتمعوا على الحق واحرصوا على بلدكم وعلى وطنكم، وإياكم وإياكم وأغراضكم الشخصية وأغراضكم المادية وأغراضكم الحزبية، واحرصوا على جمع الكلمة ولملمة الصف على الحق، وأن ننظر إلى مصلحة ديننا ومصلحة وطننا من حقن للدماء وإسكان للفتن الدهماء وتيسير للسبل. أما إذا أقبلت الفتن وكل منا سعى إلى مصلحته وسعى إلى ما يريد، ولو ذهب هذا الوطن ولو ذهب هذا البلد إلى الجحيم، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. فاحرصوا على بلدكم، أنتم تعيشون في خيرات وفي بركات، أرزاق تدر، أرزاق تدر، وأرض طيبة مباركة، وناس على الفطرة والخير، محبون للإسلام، محبون للدين. انظر إلى البلاد الأخرى من شرقكم ومن غربكم، السفور، الفجور، الفقر، إلى غير ذلك من البلايا، وأنتم في خير ورغد ونعم من العيش. فعلينا أن نشكر الله، وإن لم نشكره نسأل الله العافية. يعاقبنا الله جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر صيد للنعم المفقودة وقيد للنعم الموجودة، فاتقوا الله عز وجل، وعلى عقلاء البلد أن يسعوا في الإصلاح وفي اجتماع الكلمة وتوحيد الصف على الحق. فيا كبار البلد، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بشر فاجعل شره في نحره، اللهم اجعل شره في نحره، اللهم اجعل شره في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم افضح أمورهم وأسرارهم، اللهم اكشفهم يا رب العالمين، اللهم إنك بهم رقيب، اللهم إنك بهم عليم، اللهم افضحهم يا رب العالمين، اللهم اكشف أسرارهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والمسوق والعصيان. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.